الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اجارني الله واياكم من النار. اما بعد معاشر اخوه المؤمنين إن تفاوت الإيمان بالقلوب واختلاف رواحله زيادة ونقصا راجع إلى أحوال العباد من حيث قوة إقبالهم على عمل الطاعات واجتناب المعصيات. فبحسب قوة إقبال العبد على ربه وتطويع نفسه وجوارحه له يكون في رقيه دائما وينقص ذلك ويضعف بحسب بعده وجفائه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم لله وقصد وجه الله المعبود وحده دون شيء من الفروق حتى لا تكون صورة العملين عن واحدة وبينهما في الفضل ما لا يدخله إلا الله. وتتفاضل الأعمال أيضا بتجريد المتابعة فبين العملين من الفضل بحسب ما يتفاضلان به في المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تفاضلا لا يحصيه إلا الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المؤمنون، إن من المصيبة عظيمة أن لا يشعر العبد بثمرة ما يؤدي من العبادات تراه راضعا ساجدا وما إن يفرغ من صلاته حتى يعود إلى ما كان عليه من المعاصي والخطيئات. تقرأ مسامعه المواعظ ولسان حاله كأنك لم تسمع ولم يقل، يؤمن على دعاء الداعين بلسانه دون قلبه. سؤال يطرح نفسه ويلزم أن يجيب كل منا بصدق وتجرد: كم يصلي الواحد منا من صلاة؟ كم يصلي الواحد منا من صلاة؟ وكم يسمع من الآيات؟ وكم يرى من العبر والعظات؟ نعود المرضى ونشيع الجنائز ثم لا يرى تغيره في أحوال كثير من الناس. أين أثر العبادة والموعظة؟ أين التلذذ بسماع الآيات؟ أين قرة العين عند أداء الصلاة؟ أين استشعار العظم الإلهي عند أداء الصدقة؟ أسئلة الأسرار تتحتم على كل واحد أو تحتم على كثير منا أن يتفقد نفسه تفقد فصح وتزهد ومحاسبة. أيها المؤمنون، أليس من التناقض أن يتفقد الإنسان طعامه وشرابه ولباسه ويعرف أدنى تغير يؤثر على لذة تفاحمه أو تلذذه أو ملبسه، يعرف ذلك ويسارع إلى إلقائه يعرف ذلك ويسارع إلى إنفاقه حتى تكمل له تلذذه وتنعمه. وفي المقابل لا يتفقد حال عباداته وأثرها، لا يتفقد حال عباداته وأثرها على نفسه وجوارحه. إذن أسباب عدم التلذذ بالعبادة والشعور بروحانيتها افتراق المعاصي والآثام، افتراق المعاصي والآثام. وكلما أوغل الإنسان فيها وأدام عليها كلما زاد كرماله وبعده عن حلاوة العبادة. إن تلك الأمور لا تحرم العبد من لذة المناجاة والتعبد فحسب، بل تزيد قلبه قساوة وغلظة وجفاء. قال بعض السلف رحمه الله: ما ضرب الله عبدا بعقوبة أحضر من قسوة القلب، ما ضرب الله عبدا بعقوبة أعظم من قسوة القلب. فيا من نقل لذة العبادة وحلاوتها تارك إلى تفقد نفسه، واحرص على أن تزيل عنك ما لم تتقاء عبادته، فما ربك من الله للعبيد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا لم تجد العمل حلاوة، إذا لم تجد العمل حلاوة في قلبك وانشراحا فابتهم، أي فابتهم عملا، فإن الله تبارك وتعالى شكور. يعني أنه لا بد أن يجيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراح وقوة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مفقود. انتهى كلامه رحمه الله. سئل وهيب بن الوضع رحمه الله تعالى فقيل له: متى يفقد العبد لذة العبادة؟ متى يفقد العبد لذة العبادة؟ إذا وقع في معصية أو إذا فرغ منها. فقال رحمه الله: يفقد العبد لذة العبادة إذا أخذ بالمعصية، يفقد العبد لذة العبادة إذا هم بالمعصية. انتهى كلامه رحمه الله. وبكل حال فالمعصية كالألم، فالمعصية كالألم، كلما زاد وقوي فرياله كلما اشتد خطره وعاقبته. قال ابن القيم رحمه الله: فإن عظمة الله تعالى وجلاله، فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب. اللهم ارحم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقدم لك. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا وبارك لنا في اعمالنا واعمالها. سعي الله واياكم بالقران العظيم وبحديث سيدنا الكريم وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، إن ثمرة التلذذ بعبادة وروحانيتها مرهونة بإخلاص العمل لله تعالى، مرهونة بإخلاص العمل لله تعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك بناء الخير كله. ولهذا أخبر الله تعالى عن عظيم نعمته وتفضله، فقال عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فتحبيب الإيمان، فتحبيب الإيمان وتزيينه في قلب العبد من أعظم نعم الله على عبده، كما لذة الطعام والشراب والنساء وجميع متاع الدنيا عند التلذذ بسماع الآيات والمنادات فشتان ما بين الجنتين فلا يستويان مثلا أيها المؤمنون. وإن من التلذذ والشعور بفحل العبادة ترك المعاصي بكرا يبتغي به وجه الله تعالى، فكراهة الكفر والفسوق والعصيان إما أن تكون عبادة أو رياء أو مجاورة لشعور غيره، وذلك مما لا يجرؤ عليه العبد. بل يسأم في بعض أحواله إذا كان لزاما على العبد أن يكره الفسوق والعصيان، كراهة تجدد وعبادة لا كراهة عادة ومروءة فحسب، حتى يفوز على ذلك النعت الإلهي. أولئك هم الراشدون نعت شريف ووقف كريم لمن اجتمعت فيه تلك الخطاب من محبة الإيمان وكراهية الكفر والفسوق والعصيان. فنسألك اللهم بأسمائك وصفاتك العلى أن تحبب إلينا الإيمان، وتزينه في قلوبنا، وتكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وتجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم لا تؤاخذنا بما تركت جوارحنا من تقصير أو تفريط. هذا وصلوا وسلموا على من محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم من حبك وخيرك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعز الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسلم على المسلمين. اللهم تولى أمرنا وأحسن بلاغنا واصل الصالحات أعمالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ولا تقيد فيك رجاءنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اللهم اغفر لاخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اغفر لهم وليا ونصيرا ومعينا وظاهرا، اللهم قوض شوكة المسلمين في كل مكان، اللهم رحم كلمة المسلمين في كل مكان، اللهم رحم حق المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على من عاداهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم ارزقهم جميعا إلى دينك ورد جميلا، اللهم رد المسلمين جميعا إلى دينك ورد جميلا، اللهم وفقهم للعمل بكتاب وسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من العجز والفقر والبخل والشرك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم انك غني عن عذابنا، ونحن احوج الى مغفرتك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من كل خير سالك عنه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر سعادك عنه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر امامنا وولي امرنا جلالة الملك محمد الثالث، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وترفع به رايه الاسلام والمسلمين، وافرض عينه الولي عزيز مولاي الحسن وشدار قوم شقيق مولى الرشيد، انك على ما تشاء قدير. اللهم انك ترى مكاننا وتعلم حالنا، ولا يخفى عليك شيء من امرنا، تعلم سرنا وعلانيتنا، امرتنا بطاعتك فطردنا، ونهيتنا عن معصيتك فارتكبنا، ولا يدعنا الا عفوك فاعف عنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.